أما بعد فقد انتهينا إلى تفسير قوله يقول الله تبارك وتعالى تسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس الجر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الجر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى يسألونك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأهلة جمع غلال لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ ثم تعود كما بدأت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس. قل هي مواقيت يعني قل لهم هي مواقيت جمع ميقات للناس يعني يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم. العدد جمع عدة أي ليحصوا عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها وصيامهم وإفطارهم. والحج المفروض أن كل هي مواقيت للناس فيدخل في هذه النماذج التي ذكرها في التفسير أيضا يدخل الحج، لكن الله سبحانه وتعالى أفرد الحج بالذكر لبيان شرفه وفضيلته على ما عداه من الأعمال. قل هي مواقيت للناس والحج. الحج عطف على الناس أي يعلم بها وقت الحج، فلو استمرت على حالة واحدة لم يعرف ذلك. وليس الجر بأن تأتي البيوت من ظهورها يعني في الإحرام بأن تنكبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتترك الباب، وهم ناس من الأنصار كانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا، ولكن الجر ولكن الجر يعني غل جري. لماذا؟ لأن الجواب من اتقى ومن تعود على شخص، لذلك رفق فقال ولذلك جاء في صالح التفسير ولكن الجر يعني ولكن غل جري من اتقى يعني الذي يتقي الله بترك مخالفته وقت البيوت من أبوابها يعني في الإحرام وغيره يعني في حالة الإحرام كغير الإحرام ائتوا البيوت من أبوابها أو ائتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله لعلكم تفلحون أي تفوزون. قوله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العارية قال بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة؟ فنزلت هذه الآية. وروى أبو نعيم وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غم قال يا رسول الله ما بال الهلال يبدو أو يطلع دقيقا مثل الخير ثم يزيد حتى يعظم ويستدير ثم لا يزال ينكب ويدك حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحدة. لماذا؟ أن الهلال القمر تعتري هذه التغييرات زيادة هنا اقتراما في حين الشمس تكون ثابتة على حال واحدة. فنزلت هذه الآية. قوله تعالى قل هي مواقيت للناس معنى كونها مواقيت للناس يعني معالم لهم في حل دينهم ولقومهم حل بينهم يعني يعتمدون عليها في مواعيد الديون مواعيد حدود الدين ولقومهم ولفطرهم وأوقات حجهم وأجائلهم الإجارات يعني وأوقات الحي وعدد نسائهم والشروط التي إلى أجل. فكل هذا مما لا يسهل ضبط أوقاتها إلا عند وقوع الاختلاف في شكل القمر زيادة ونقصا. ولهذا قال فبينه وبين الشمس التي هي زائلة على حالة واحدة. قال بعض المفسرين ثمرة الآية أن الأحكام الشرعية كالزكاة والعدد للنساء والحمل تتعلق بشهور الأهلة لا بشهور الفرق. أما ما تعلق بالعقود والأفعال المتعلقة بفعل بني آدم فيتبع فيه العرف من حسابهم بالأهلة أو بشهور الفرق فهذا حكم وذاك حكم آخر. يعني إذا أي فعل علق الله سبحانه وتعالى أمل أو على أمل أو زمن معين فيجب التزام بالتوقيت الهجر أو بالأهلة وليس بالسنة أو التقويم الشمسي. كالزكاة مثلا، إذا أراد الإنسان أن يبحث عن حال الحول على زكاة لا بد أن ينتبه إلى أن المقصود الحول الهجري ليس الحول الميلادي، لكن لابد من اعتبار الحول الهجري وهي السنة الميلادية المعروفة. كذلك في عدد النساء لا تحسب إلا بالشهور الهجرية، كذلك أيضا في الحمل، وغير ذلك هذه الأحكام التي لا علاقة بالأحكام الشرعية فلا بد من التزام هذه الشهور الهلالية، شهور الأهلة. أما العقود التي ينشئها الناس فيما بينهم أو غير ذلك من الأعمال التي لا تدخل في التي لم تربط بأفعال شرعية فهذه يرجع فيها إلى العرف بالأهلة أو بغيرها. وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في آيات، في قوله سبحانه وتعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. آية الليل هي القمر، آية الليل القمر، وآية النهار هي الشمس. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي من غير استقرار إلى مراجعة المنجم وحساب الحاسب، رحمة منه تعالى وفضلا. وإفراد الحج بالذكر هنا تنويها بشأنه، قل هي مواقيت للناس والحج، تنويه بشأن الحج وتشريف له. وقال الخطان: نقطة إفراده، يعني النقطة في إفراد الحج بالذكر رغم دخول في العموم ما قبلها، بيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله تعالى لفرضه، وأنه لا يجوز نقل الحج من تلك الأشهر إلى أشهر غيرها كما كانت العرب تفعل ذلك في المزيد. والجمهور من القراء على فتح الحاء لكلمة الحج، والحسن على كسرها في جميع القرآن. وقال سبويه: هما مصدران كالرد والذكر، الرد الحج، الذكر الحج. وقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم. والأهلة جمع هلال، وجمعه باختلاف زمانه. يسألونك عن الأهلة، المقصود هنا جمع الهلال بمعنى أنه يختلف الزمان من وقت إلى آخر. فالهلال غرق القمر إلى ثلاث ليال أو سبع، غرق القمر من أول ما يبدو الهلال من الليلة الأولى إلى ثلاث ليال أو سبع، هذا يبقى هلالا. ثم يسمى بعد ذلك قمرا، وليلة البدر لأربع عشرة. قال أبو العباس: سمي الهلال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، وهو ما يسمى الإهلال، الإهلال رفع الصوت بالإخبار عن الهلال. وسمي بدرا لمبادرته الشمس بالطلوع، كأنه يعجلها المغيب. وسمي بدرا لتمامه وامتلائه، وكل شيء تم فهو بدرا. نلاحظ هنا هناك ما روي في سبب النزول الذي رواه ابن معين وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يغيب او يطلع دقيقا مثل الخير. يعني كل الذي كان يرغم السائلين هو تفسير هذه الظاهره، ما بال الهلال يبدو، يعني بتعبير معاصر، يعني كانهم كانوا يسالون عن التفسير العلمي لزياده النقصان في الهلال، كأن الزيادة تفسير العلم لماذا يبدو. طبعا هذا التفسير كان يمكن أن يجابوا بهذا التفسير، ويقول له النبي عليه السلام أن هذا ناشئ عن الظل حينما يأتي على القمر، فإذا يعني حجب كله فلا يبقى منه شيء إذا انحصر قليلا واضح يبدو الهلال، وكلما مر الوقت فإنه يزيد حتى يصير بدرا ثم ينعكس كما هو معروف في دورة القمر. فهذا كأنه سؤال عما لا يغني وعما لا يفيد، فلذلك انتقل إلى الجواب بما ينفع، فلم يفسر لهم هذا الذي كانوا يسألون عنه، وإنما انتقل إلى ما يفيدهم ويعود عليهم بالنفع تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله متى الساعة، فقال ولا عددت لها، وما يعني انشفت عن أو انصرف عن جواب سؤالي الذي لا يعنيه إلى ما يعنيه، ليس المهم متى الساعة، الساعة لو بعد مثلا 400 سنة أو 500 سنة أو أكثر أو أقل، ما يعنيك أنت لن تعيش، يعني شئت أبيت أنت لك ساعتك، قيامتك أنت يوم تموت، أما عمر الدنيا فهذا لا يعنيك، وهذا إلا استأثر الله بعلمه، فانتقل إلى سؤاله عما يفيده وما يعنيه، فقال أنا عبدت لا قال لا شيء غير أني أحب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب، لذلك هنا هذان الصحابيان قال يا رسول الله ما بان من هلال يبدو او يطلع دقيقا مثل الخلق ثم يزيد حتى يعظم ويستبيح ثم لا زال ينفث ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحده. فنزلت هذه الايه يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج، فهنا تلقى السائله بغير ما يتطلب ونزل سؤاله منزله غيره تنبيها للسائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله أو هو المهم له. فلما سأل عن السبب الفاعلي للتشكلات النورية في الهلال يجيب بما ترى من السبب الغائي، تنبيها على أن السؤال عن الغاية والفائدة هو أليق بحالهم، لأن درك الأسباب الفاعلية لتلك التشكلات مبني على امور من علم الهيئه لا عنايه للشرع بها، هذه فكره اهل الدنيا يتكلمون فيها كعبث من القران، امور الدنيا يترك الناس يترك الله سبحانه وتعالى الناس لان الله اوضع فيه من القوه والقدره العقليه على استنباط واكتشاف هذه الاشياء، لكن الشرع يعني ايه هنا بالامور المهمه التي تفيدنا، كمثل مثلا صراخ المولود حين يولد الصبي حين يولد يصرخ، واضح نجد الاطباء لهم تفسيرات سواء مع علمهم مع علم الدنيا من اجل مثلا ان يتنفس ويتفسق وغير ذلك من الاشياء التي هي من فوائد هذا الصراخ، في حين ان الوحي اخبرنا عن سبب اخر لا يتعارض مع هذا، لكن هذا لانه من الامور التي يمكن ان يصل بها الناس علوم الدنيا تركها لهم يكتشفونها، واضح. اما الذي لا سبيل الى دركه فهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه، يعني وذلك استجابة لدعوة يعني امرأة عمران وهي أم مريم عليه السلام حينما قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فيثبت النبي عليه السلام أن كل مولود يولد يقعن الشيطان في خاطرته، الشيطان يقعن في خاطرته، لماذا؟ إعلانا له بالعداوة من أول لحظة أنه سيتلقاه بالعداوة كما عاد أبويه من قبله، فهذا إعلان لعداوته أو عن عداوته له من أول لحظة يعني ينزل فيها إلى الدنيا، هذا لأنه لا يمكن أن يصل إليه العلم البشري أو هذا لأنه أفرق وأهم، فلذلك تكفر الله سبحانه وتعالى بإيحائه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأمور تفسيرات الظواهر الموجودة والمنصوصة في الآفاق وفي الكون وفي أنفسنا فتركت لأهل الدنيا يكتشفونها ويتحدثونهم فيها، أما الشرع فالذي لا يهمه هو فلا يهمه أو لا يعتني كثيرا بتفسير الهلال لماذا ينقص ويزيد ويكبر وغير ذلك، إنما ما الحكم من وراء ذلك؟ ما الغاية؟ الغاية هي أن ذلك مواقيت للناس والحج. لا. يقول فلو يجيبوا بأن اختلاف تشكلات الهلال بقدر محاذاته للشمس فإذا حاذاها طرف منه استمر ذلك الطرف ثم تزداد المحاذاة والاستمارة حتى إذا تمت بالمقابلة امتلأ ثم تلقف المحاذاة والاستنارة حتى إذا حصل الانتماع أظلم في الكلية. لكان هذا الجواب استغالا بعلم الهيئة الذي لا ينتفع به في الدين ولا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان ذلك، بعث لبيان ما يصلح ديننا ودنيانا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس بابا من السحر زاد ما زاد. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي رضي الله عنه: من طلب علم النجوم فكهن. وهو من العلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم لا ينفع وجهل لا يضر، وإن كان لم يرفع عن الحديث. على أي حال هذا أسلوب من الأساليب الحكيمة في الجواب إشعارا بأن الأولى السؤال عن الحكمة فيه وليس عن كيفية تفسيره. ونظير عند العرب قول الشاعر يعني: وقد أتت امرأته تشكو إليه كثرة الجيفان وشراء الأبيض. فيقول: أعرضت عنها كأني لم أسمع وانتقلت إلى كلام آخر. هذه عادة العرب في التعبير، وكما تعلمون نحتاج إلى الاستشهاد بهذه الأشعار لأن القرآن نزل بلغة العرب. يقول الشاعر: أنت تشتكي عندي مداولة الشراء، وقد رأت أتت تشتكي عندي مداولة الشراء، وقد رأت الضيفان ينحون منزلي، فقلت كأني ما سمعت كلامها، هم الضيف جدي في قراه معجلي، هم الضيف جدي في قراه معجلي. فلم يجبها فيما أتت إليه، وانتقل إلى ما يفيد ويغني. وكما قال أيضا تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، فقل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ما ينفقون، عن بيان الشيء الذي يخرجونه، فأجيبوا ببيان المصرف الذي ينفقون فيه، لأن هذا هو الذي يفيدهم. فينزل في السؤال السائل منزلة سؤال غير سؤاله، لتوحي التنبيه له بألطف وجه على تعديه عن موضع سؤال هو أليق بحاله أن يسأل عنه، أو هو أهم له إذا تأمله. فهذا بلا شك يعني ينصف الأسئلة إلى ما سمعه. يقول: وإن هذا الأسلوب الحكيم لربما طاب المقام، فحرك من نشاط السامع ما سلبه حكم الوقوف وأبرده في معرض المدحور. وهل ألام سكيمة الحجاج لذلك الخارجي وسل سخيمته حتى آثر أن يحسن على أن يتيه غير أن سحره بهذا الأسلوب؟ إذ توعده الحجاج بالخير في قوله: لأحملنك على الأدهم، لأحملنك على الأدهم. فقال متغاضيا، الرجل قالها بصوت التغاضي، قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأدهم. فهو أظهره يعني الحجاج يقول: أحملنك على الأدهم، ربما كان يتهدده أن يعني يركبه على الفرس الأدهم، وضع ويطاف به في الأسواق، وضع ويهان كما يعرف. أن هذا كان أسلوب الأساليب المعقدة من قبل. الرجل أراد أن يعني يلتفت عن ذلك، وسحر الحجاج بأسلوبه حينما لجأ إلى هذا الأسلوب الحكيم الذي يتحدث عنه. فلما قال له: لأحملنك على الأدهم، يعني أظهر له أنه كأنه فهم، هو يعلم الحقيقة طبعا لكنه تغاضى، كأنه فهم أنه يريد أن يكرمه وسيحمله على الفرس الأدهم. فقال: مثل الأمير يحمل عن الأدهم أو الأسد، مثلك رجل يعني شريف وذو سلطان وكذا، لا يليق بك أن تحمل الأدهم، تحملني على شيء يعني أعظم من ذلك، واضح؟ فقال متغاضيا: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأسهم، مبرزا وعيده في معرض الوعد، متوصلا بأن يريه بألطف وجه أن امرأ مثله في مسند الإمرة المطاعة خليق بأن يفسد لا أن يفسد، وأن يعد لا أن يعد. ثم قل تعالى وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتقوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الباء معروف وعنه استعير لمدخل الأمور المتوصل به إليها، كل شيء يوصل إلى شيء فيسمى بابا، وقيل في العلم باب كذا. وقد كان سئل عليه السلام عن ديابة القمر والمصطفى فأنزل الله هذه الآية تنبيها على أن أظهر فائدته للحفظ، وتنبيها على أظهر فائدته للحفظ وأبينها له، ثم قال وليس الجرم بأن تأتي البيوت من ظهورها. لما اعتمد هذا التفسير الذي ذكرناه آنفا بالسادس الثاني من هذه الآية، وهو عندما يسأل ما بال الغيال يبدو دقيقا ثم يعني يكبر ويزيد الى ان يصير بدلا الى اخره، فكأن الآية هنا يعني ايضا فيها يعني توبيخ لهم على الاهتمام بما لا يعنيهم في امر العلم. ليس البر بان تأتي البيوت من ظهورها وقت البيوت ولكن البر من اتقى وقت البيوت من ابوابها، يعني انتقل مما يفيده. وهذا المعنى في الحقيقه فصله ووضحه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في فصل رائع في مقدمة كتابه الموافقات، والفصل مستقل لقول هذه وهي الانشغال بما ينفي عن مدى. يقال إذا أتى البيت منه إذا طلب من وجهه، وقال الشاعر في المروءة وأتى البيت من ظهره إذا طلب الأمر من غير وجهه، وجعل ذلك مثلا لسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عما هو ليس من العلم المختص بالنبوة، وإن ذلك عدول عن المنهج، وذلك أن العلوم ضربان دنيوي يتعلق بأمر المعاد كمعرفة الصنائع ومعرفة حركات النجوم ومعرفة المعادن والنبات وفضاء الحيوانات، وقد جعل لنا سبيلا إلى معرفته على غير لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني تصور لأن الصحابة أمسكوا عمرهم مع النبي عليه السلام لتفسير مثلا حتى يعلمهم كيف تنشأ الأنصار وكيف تسقط، كيف تدور الأفلاك وينشأ عنها الليل والنهار، كيف كذا وكذا، ويدرس الآن في العلوم الحديثة هذه أي خسارة كانت تتعود على المسلمين. إذا انشغل المسلمون الصحابة بذلك عن ما يصلح الدين وما يصلح الآخرة، عن أركان هذا الدين، عن تفاصيل العبادات والمعاملات وتفاصيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل الأخلاق الإسلامية. هذه كنا لم نجد سبيلا يعودنا ويعلمنا هذه الأشياء ونقطع بصحته أن هذه الأشياء بالخبرة البشرية نجاب عنها بمرور الوقت تنكشف ليه علوم الأهل علوم الدنيا، واضح لأنها متعلقة بالمعاش والدنيا. النوع الآخر من العلوم الأمور الشرعية وهو الجهر، ولا سبيل إلى أخذه إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحكام التقوى، ولكن الجهر من اتقى وقت البيوت من أبوابها. فلما جاء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أمكنهم معرفته من غير جهته، لو سأل واحدا من أمر الهيئة فيشرح له موضوع الهلال كيف يزيد وينقص، فلما جاءوا يسألونه عما أمكنهم معرفته من غير جهته أجابه، ثم بين لهم أنه ليس البر فرق المنهج في السؤال من النبي ما ليس مختصا بعلم نبوته، ولكن البر هو مجرد التقوى وذلك يكون بالعلم والعمل المختص بالدين. وقال أبو مسلم الأصفهاني المراد من هذه الآية ما كانوا يعملونه من النسيء، فإنهم كانوا يخرجون الحج عن الوقت الذي عينه الله له فيحرمون الحلال ويحلون الحرام. فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. وأما ما رواه البخاري وغيره عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأمطار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها. إذا حجوا وعادوا إلى المدينة لا يدخلون البيوت من الأبواب، لكن يدخلون من ظهورها، إما من نافذة أو من فتحة الجدار أو من ظهر البيوت. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، قال في هذه السم التي كانت عند الأنصار في الجاهلية، فدخل من قبل باب بيته فكأنه عذر بذلك، أجروه بأنه فعل ذلك، فنزلت وليس البر بأن تأتي البيوت عن ظهورها ولكن البر من اتقى وأتي البيوت من أبوابها. فالمراد من قول البراء نزلت هذه الآية فيما كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا إلى آخر الأثر عن البراء، المراد من نزولها صدقها عليه حسب ما رأوه، ليس معنى أنها يعني نزلت فيه بإيه؟ نزلت فيهم بالذات، ولكن المقصود أنها تصدق في هذا الحال، واضح؟ لأن لا أن ذلك كان سبب نزولها، واضح أم غير واضح؟ أحيانا يقول العلماء نزلت هذه الآية في كذا، وليس المقصود أن كان هذا هو سبب النزول للفعل، وإنما المقصود أن هذه الآية تصدق على هذه الحالة، تصدق عليها وإن لم يكن هو سبب النزول. أي نعم، وقت البيوت من أبوابها أي تحروا في كل عمل إتيان الشيء من وجهه، تنبيها على أن ما يطلب من غير وجهه صعب تناوله. ثم قال واتقوا الله حتى لنا أن نجعل تقوى الله شعارنا في كل ما نتحرى، وبين أن ذلك ذريعة إلى تحصيل الفلاح. أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لما صب النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على ان يعود العام القادم فيخلو له مكة 3 أيام وتجهز لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي قريش ويقاتلوه، وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام، خافوا أن يغدر المشركون، فبالتالي ينتهكون حرمة الحرم المكان وحرمة الشهر الحرام وحرمة الإحرام الذي هم فيه. نزلت هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لا تتحرجوا إذا قاتلكم المشركون أثناء إرادتكم العمرة عمرة القضاء، لا تحرموا من قتالهم حتى لو كان وأنتم محرمون، ولو كان في داخل من البلد الحرام، ولو كان في الشهر الحرام. لماذا؟ لأنكم لستم البادئين بهذا العدوان. وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه، الذين يقاتلونكم أي من الكفار، ولا تعتدوا أي لا تعتدوا عليهم بابتداء القتال. إن الله لا يحب المعتدين، المعتدين أي المتجاوزين ما حد لهم أو ما حد لهم. وهذا منسوخ بآية براءة وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبقوله وقتلوهم حيث فتكتموهم، وهذا قد سبق بكلامنا في التفصيل ما معنى النسخ هنا. ليس المقصود بالنسخ بالمعنى الاصطلاحي المتاخر، وهو ان يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي اخر مقتضيا خلاف حكمه، ولكن النسخ هنا وقع الايهام والافهام. يعني حسب حال المسلمين من القوه والضعف، ان كانوا في حال قوه وتمثيل فانهم يبادئون المشركين بالقتال، كما قال تعالى فإذا انسلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآية. إن كان لا يستطيعون إلا الدفاع يجب عليهم الدفاع، إن كان لا يستطيعون الدفاع فيصبروا ويأخذوا بآيات الإعراض عن المشركين والصف والصبر على الأذى، وقد سبق أن تتكلمنا عن هذا بالتفصيل مرارا. قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، وقد فعل بهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. والفتنة أشد من القتل، الفتنة أي الشرك الذي يقع منهم أشد أي أعظم من القتل أي من قتالهم في الحرم أو في الإحرام الذي استعظمتموه، لأن إن كنتم أنتم تخافون من أن يقاتلوكم وتنتهكوا بذلك حرمة الإحرام والشهر الحرام والبلد الحرام فماهم عليه وهم داخل الحرم الشريف وفي الشهر الحرام، واضح ماهم عليه من الشرك أشد من قتلكم إياه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني في الحرم، يعني في الحرم، لأن المسجد الحرام كما ذكرنا من قبل تطلق على عدة أطلاقات، تطلق على الكعبة نفسها، جاء الله الكعبة البيت الحرام، تطلق على المسجد، تطلق على مكة المدينة، تطلق على الحرم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، كذلك أيضا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ومعلوم أن هذا كان من بيت أمي هذه يعني من داخل مكة. فقوله هنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني في الحرم، الحرم طبعا حدود الحرم أوسع من حدود مكة، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم يعني فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم يعني فيه. وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة يعني ولا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم، يعني في قراءة بلا ألف في هذه الأفعال الثلاثة بدل قاتل يقاتلوا يعني إيه تقتلوا. كذلك جزاء الكافرين، كذلك يعني القتل والإخراج جزاء الكافرين. فإن انتهوا عن ماذا؟ عن الكفر وأسلموا، لابد أن إيه؟ تنتبه لهذا أن الله وصل لهم الآية إيه كافرها، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، هل الله سبحانه وتعالى يغفر للمشرك أو يرحم المشرك؟ فلابد أن نفسر قوله تعالى فإن انتهوا يعني الانتهاء المخطوط في مثل قوله تبارك وتعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. ثم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ما أعراب فتنة؟ ما أعراب كلمة فتنة؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، نعم فاعل، فاعل إيه؟ كان هنا ليست ناقصة هي ثانية. وقاتلوهم حتى لا توجد فتنة، حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا توجد فتنة، أن الفعل الفعل كان يعني يكون تاما إذا أتى معنى التواجد والحصول والوجود. كان الله ولم يكن شيء، الله لم يكن هنا فاعل، وإن كان وإن كان ذو عسرة ذو فاعل. حتى لا تكون أي توجد فتنة أي شرك ويكون الدين لله، يكون الدين الخضوع العبادة لله يعني وحده لا يعبد سواه. فإن انتهوا يعني عن الشرك فلا تعتدوا على الجن، دل على هذا التفسير قوله تبارك وتعالى فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فلا عدوان يعني فلا تعتدوا عليهم، فلا عدوان أي اعتداء بقصد أو غيره إلا على الظالمين. ومن انتهى وتوقف فليس بظالم فلا عدوان عليه. ثم قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام المقصود الشهر المحرم مخافا بالشهر الحرام، فكما قاتلوكم فيه تقتلوهم في مثله، رد لاستعظام المسلمين ذلك، لان المسلمين استعظموا ان يقاتلوا المشركين في الشهر الحرام، فغير الله سبحانه وتعالى اذا كان قتالكم اياهم على سبيل المقابله للمثل فلا حرج عليكم في ذلك. والحرمات قطار، الحرمات جمع حرمة وهو ما يجب احترامه، قطار أي يقتص بمثلها إذا انتهكت، فمن اعتدى عليكم أي بالقتال في الشهر في الحرم أو في الإحرام أو في الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا من باب المقابلة فقط، ولكن هو في الحقيقة لا يسمى أضواما، بل هذا من العدل. من اعتدى عليك فقابلته بالمثل هذا عدل ولا يسمى عدوانا، لكن سمي أصدق مقصد عليه عليه عن عدوانا، لأن إيه من باب المقارنة فقط أو ليس معنى في نص واحد، كما قال تعالى وجزاء سيئة مثلها. هل السيئة الثانية التي تقابل أنت بها الأولى هل هذه سيئة؟ هذه من العدل، هي حسنة لأن كانت تكون قبيحة، لكن هذه من باب المشاكلة اللفظية أو التقابل اللفظي لوجودنا في نص واحد. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أي السيئة الأولى هي عقوبة أم سيئة؟ سيئة، يعني أطلق على الفعل الأول الأجزاء الذي المبادر به أطلق عليه لفظ العقوبة، فهذا أيضا من باب الإيه؟ المشاكلة أو المقابلة. فقوله هنا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم تم مقابلته اعتداء بسببها للمقابل به في الصورة. واتقوا الله يعني في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا ان الله مع المتقين اي بالعون والنصر. وانفقوا في سبيل الله اي في طاعته الجهاد وغيره. ولا تلقوا بايديكم المقصود يعني بانفسكم، عبر عن الأنفس بالأيدي، ولا تلقوا بأيديكم أي أنفسكم. والباء يعني يقول النحاء إنها زائلة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني عدم النفقة في سبيل الله في الجهاد، أو لا تلقوا بأيديكم من التهلكة بترك الجهاد لأن هذا يقوي العدو عليكم. وأحسنوا أي بالنفقة وغيرها، إن الله يحب المحسنين أي يثيبهم على هذه النفقة. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا إغراء وتهييد وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، يعني كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم. ولا تعتدوا يعني باتباع القتال، أو لا تعتدوا بتعدي حدود الله وتجاوز الآداب الشرعية في القتال، كقتال النساء مثلا، النساء أو الصبية أو الرهبان المعتزلين من أصحاب الصوامع والذين بينكم وبينهم عهد، واضح؟ أو التمثيل في الجثث مثلا، أو في المفاجأة بالقتال من غير دعوة، فكل هذا داخل في العدوان. ولا تعتدوا داخل في هذه الصور كلها، يعني لا تعتدوا إما باتباع القتال، وذلك بالتفصيل المعروف في بعض صورة الثورة، أو بقتال من يغيبهم عن قتاله من النساء والشيوخ والصبيان وأصحاب الصوامع والذين بينكم وبينهم عهد. أو لا تعتدوا يعني بالمثلة تمثيل بالجسد، أو بالمفاجأة والمباركة من غير دعوة. إن الله لا يحب المعتدين أي المتجاوزين حكمه في هذا وغيره. واقتلوهم يعني هؤلاء الذين يقاتلونكم اقتلوهم حيث تقتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني المحنة والبلاء الذي ينزل للإنسان يتعذب به أشد عليه من القتل. ففتنتهم إياكم في الحرم عندي لكم بالتعذيب والإخراج من الوطن والمصادرة في المال أشد قبحا من القتل فيه، إذ لا أبلاء على الإنسان أشد من إيذائه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ورآه سعادة له في عاقبة أمره. فالجملة ذاته لما قد يقع من استعظام قتلهم في مثل الحرم، وإعلامهم بأن الكفاف منهم بالقتل دون جرمهم بفتنة المؤمنين، لأن الفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لأن حرمته لذاته وحرمة سائر الحرم من أجله، وهذا بمثابة استثناء من قوله واقتلوهم حيث تقتلوهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني يؤيد معناه ايه؟ الا في المسجد الحرام فلا تبداوا بقتال في الحرم الا اذا هم قاتلوكم فيه. واضح؟ فكانه استثناء من هذا العموم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث تعم بالمكان. فيفهم هذا في ضوء قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يعني في اي مكان وارض اقتلوهم حيث يقتلوهم الا في المسجد الحرام. فلا تبداوا بقتالهم حتى يبداوا هم بقتالكم فيه مراعاة لحرمة الحرم. فان قاتلوكم يعني في الحرم فلا تفتقرون الى الفرار من الحرم، ولكن اثبتوا وابقوا في الحرم وقاتلوهم فيه دفاعا. اذ لا حرمة لهم لهذه حرمة المسجد الحرام. كذلك جزاء الكافرين لا يطرح لهم حرمة كما لم يتركوا حرمة الله في آياته. فدلت الآية عن الأمر بقتال المشركين في الحرم إذا بدأوا القتال فيه دفعا لقولتهم، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألب عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحاديث عامئذ. ثم كف الله القتال بينهم فقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم لخالد وهم معه يوم الفتح: إن عرض لكم أحد من قريش فاحبطوهم حتى توافوني على الصفا، فما عرض لهم أحد إلا أنا أموت وأصيب من المشركين نحو 12 رجلا كما في السيرة. كما تعرفون ان الله سبحانه وتعالى احل لنبي مكه ساحه من التحريم، كما جاء في الحديث: وان الله قد احلها لي ساحه من التحريم، ثم ان حرمتها عادت كحرمتها بالامس. فقط اباح الله له مكه ساحه من الزمن عند فتحها، لكن بعد ذلك عادت حرمتها، ويحرم على احد ان يحمل السلاح لمكه بعد ذلك الى الابد، يحرم ان يحمل احد السلاح لمكه كما هو معلوم. فإن انتهوا أي عن القتال فإن الله غفور رحيم. هنا القاتلين يقول: فكفوا عنهم ولا تعرضوا لهم تخلقا بصفتي الحق تبارك وتعالى وهم المغفرة والرحمة. وقال بعضهم: فإن انتهوا أي عن الشرك والقتال فإن الله غفور لما سلف من طغيانهم رحيم بقبول توبتهم وإيمانهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تجد في الحرم فتنة ويكون الدين لله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا ظلمي دماءهم واموالهم الا لحق الاسلام وحسابهم على الله. فإن انتهوا يعني عن قتالكم في الحرم فلا عدوان أي لا سبيل لكم بالقتل إلا على الظالمين الذين يتبعون بالحرب ضيعوا. وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ لماذا لا تخرج معنا في هذا القتال؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم. قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. ثم ساق البخاري رواية أخرى وفيها قال ابن عمر رضي الله عنهما: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل يقتل في دينه، إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني مراعاة حرمة الشهر واجبة مع من رعى حرمة الشهر، وإن من هتكها اقتص منه فهتك فهتك حرمته بهتك حرمته. فكما يقاتلون عند المسجد الحرام إذا قاتلوا فيه، كذلك أيضا يقاتلون في الشهر الحرام إذا قاتلوا فيه، فإن البادي أظلم، البادي أظلم. معنى اتفاق، قلنا ان معنى اتفاق المساواة والعدل، فمعنى حرمات اتفاق يعني متساوية. فلا يفضل شهر حرام على آخر بحيث يمتنع هتك حرمته لهتكه الحرمة نازله، على أن لا نهتك حرمة الشهر والمسجد الحرام والحرم، بل نهتك حرمة من هتك حرمة أحدنا، لأن إذا المشركين قاتلونا في المسجد الحرام أو قاتلونا في الشهر الحرام فذا فعلا، قال من ذلك أننا نهتك حرمة الحرم، لا نحن نهتك حرمة الحرم ولا حرمة الشهر، فإنما نهتك حرمة من لم يراعي حرمة الحرم ولا حرمة الشهر. والحرمات جمع حرمة، وهي ما يحفظ ويرعى ولا ينتهي، والقصاص المساواة. والكلام على حالة المضاف، والحرمات قصاص يعني والحرمات ذوات قصاص، والحرمات ذوات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا امر بالعدل حتى في المشركين، حتى في المشركين يعني عاقب بقتل من الظلم الذي وقع به ولا تكن يعوده والا كنت ظالما. ولذلك قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ماذا مثل؟ لان الحرمات قصاص، كما قال وان عاقبكم فاعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. واتقوا الله أي في هتك حرمة الشهر والمسجد والحرم بدون هتكه، واتقوا الله أيضا بألا تزيدوا في الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين أي بالمعونة والنصر والحفظ والتأييد. وأنفقوا في سبيل الله، أمر بالإنفاق في سائر وجوه القربات والطاعات، ومن أهمها صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي إلى ما يقود ويؤدي إلى الهلاك، للتعرض لما يستوخم عاقبته جهلا به. يقول الراهب ومن آية التأويلان لنظرين، أحدهما أنه ينهي عن الإسراف في الإنفاق وعن التهور في الإخلاص، هذا هو التفسير الأول. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تسرفوا في النفقة، أنفقوا لكن لا تسرفوا في النفقة فيه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تتهوروا في الإقبال على مقاتلة الأعداء. الثاني أنه نهي عن البخل بالمال وعن القعود في الجهاد، فإما أن تفكر في الآية على التفسير الأول وأنفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، النهي عن الإسراف في القتال وعن التهور في الإسلام. التفسير الثاني أنه نهي عن البخل بالمال، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأنكم إن امتنعتم عن النفقة في سبيل الله فيضعف جيش المسلمين، وبالتالي تهلكون جميعا الفقير والغني. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نهي عن البخل بالمال والنهي عن القعود عن الجهاد. هذا هو في الحقيقه اذا نكل الناس عن الجهاد فهذا القاء من اجل التهلكه، لان المشركين يعلون على المسلمين فيسخرونهم، فهو منهي عن البخل والاحزان عن الجهاد. ولهذا قال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك. ولما كان امر الانفاق اخف بالامصار، الذين كانوا اهل الاموال بتجرد المهاجرين عنها، ثبت الحديث او اشتهر في هذه الايه استدلال العلماء بهذا الحديث الصحيح الذي رواه جمع من العلماء منهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، عن أسلم أبي عمران قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر. كان الحسن طبعا يخرج ديك وديك ويخرج صف يقابل صف أو أحد يتجردون، فأخرج الروم فقط، فأخرج المسلمون منه مثله منهم يعني مثله أو أكثر. وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. فحمل رجل من المسلمين على فصل الروم حتى دخل عليه واحد فقط من المسلمين، من فرد من كل صف ورجل واحد على هذا الصف الكبير من صفوف الروم. فصاح الناس يقول ما هي الذي يفعله؟ سبحان الله، يلقي بيديه الى التهلكه، يلقي بيديه الى التهلكه. فقال ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس، إنكم لا تؤولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فيما معشر الأنصار. ولذلك يتضمن كلام بذكر أن السياق هنا أساسا هو في الأنصار. لماذا؟ أن المهاجرين لما هاجروا تركوا الأموال والتجارة والبيوت والمتاع وكل أمور الدنيا، تخلوا عنها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى ونصرة لرسوله عليه السلام. فلما أتوا المدينة كانوا فقراء، المهاجرين ما كانوا ذوي أموال. الذين كانوا ذوي أموال أصحاب الوطن الذين كانوا يستوطنون المدينة من الأنصار الأنصار. فلذلك يقول أمين هنا: وإنما أنزلت هذه الآية فيما معشر الأنصار. لما أعز الله الإسلام وكثر ناظروه، فقال بعضنا لبعض سرا، يعني ما جاءوا بهذا في المجال وإنما كانوا يستخفون به، قال بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أخذنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، نجلس ونستثمر الأموال وننميها ونصلح ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: يرد علينا ما قلنا، مع ان الرسول ما سمع منهم ذلك، لكن الله تعالى على انزل هذه الايه يرد عليهم هذا الذي قالوه خفيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يقول ابو ايوب: فكانت التهلكه الاقامه على الاموال واصلاحها وترك للعبد، فما زال ابو ايوب سابقا في سبيل الله حتى دخل بارض الروم رضي الله تعالى عنه. يقول القاسمي: انكار ابي ايوب رضي الله عنه ان لكونه لا يقول بعموم النقل بل بخصوص السبب، واما لرد زعم انها نزلت في الكتاب، يعني في حمل الواحد على جماعه العدو كما يتاولها، وهذا هو الظاهر. الشاهد يعني ان الاقرب الله تعالى اعلم في تفسير هذه الايه: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ليس المقصود عدم الاسراف بالنفقه، لانه كما لا خير في السرف فلا شرف في الخير، يعني اذا ضحى بماله في سبيل الله واضح ابتغاء وجه الله، فهذا لا يهم اذا يعني ان مثلا انفق المال في وجوه من وجوه الخير بشرطه طبعا شراء الاضياف واكرامهم او النفقه على اليتامى والفقراء والمساكين او في الجهاد في سبيل الله، فهذا لا يهم، كما انه لا خير في الاسراف كذلك لا اسراف في الخير. هذا تفسير مرجوح: ولا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم ولا تهلكوا بشرط النفقه، لأنك إذا تركتم النفقة يرعى جيش المسلمين ويتحول أعداء فيهلكوهم ويستقتلوهم. أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني بترك الجهاد، خلاف ما فهم بعض الناس كما يحصل الآن في هذا الزمان. كلما تيجي تعمل أي شيء من أعمال الدين تجد من يسأل عنها ربنا يقول: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اللي يلتحي يقول: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الذي يصلي في المساجد: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا من يقوم بالدين؟ إذا كان كل عمل هذا هو عين إلقاء بأيدي إلى التهلكة، وضع يعني هذا التطبيع الواجبات الشرعية هو عين، إن هو ده إلقاء بالأيدي إلى أشبه نسخ وضع. فكان كما فعل هذا الرجل لما خرج طبعا بلا شك لما يخرج واحد من طريق خطر ومن باب الصف العظيم من الروم بلا شك انه سيكسر قلب هؤلاء الرومان الكفر دون صحيح لما يرون شجاعة المسلمين ويبيعهم للدنيا وان يخرج الواحد وحده من الصف ويعني يطعن في كل هؤلاء ويقاتل كل هذا الصف يعني يكفي الانتصار والهزيمه المكتوبه تحت باعداء الدين واضح لما اذا كان هذا واحد فكيف الدين هذا الصف الكبير وهذا الجيش العظيم من المسلمين حينئذ تنكسر قلوبهم ويذلون ويخافون ويرهبون المسلمين فهذا اعظم في انه يوقع الرعبه والروح في قلوب الكافرين حينما يرون هذا الاستبدال من جنود المسلمين هذا لا يسمى القائد عيد لان هذا ليس منتصرا الذي يدخل في روح الاعداء الكفار ويقاتلهم هذا منتحر ولا ينتحر ولهذا نظائر كثيره في التاريخ الاسلامي كحديث حديقه الموت المشهوره لما حملوا البراء على ترك ورموزه في الحصن فقضى في الحصن مع تكدس الجنود الكافره فيه فقتلهم وتمكن من فتح الباب ولقن المسلمون وامثلة يعني على غالب الجسر اذا الجهاد في سبيل الله ليس القاء من اجل مسؤوليه القاء من اجل مسؤوليه ان يضيع الجهاد النفقه في سبيل الله ليست القاء من اجل مسؤوليه البخل عن النفقه هو الالقاء من اجل الى التهلكه اي نعم وقد استشهد بعموم الايه عمرو بن العاص فيما رواه ابن ابي حاتم بسنده ان عبد الرحمن الاسود بن عبد يهود أخبر أنهم حاصروا بمسقى فانطلق رجل من أجل سنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستخدم فعاد ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه عمرو فرجع وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واضح يعني كما يعتبر من بداية الكلام هم في منهجين هناك منهجان من يقول لا تدخل هذه الثالثة نهي عن البخل عن النفقة في سبيل الله ونهي عن صرف الجهاد. التفسير الآخر لا تدخل هذه الثالثة بالإسراف في النفقة في الجهاد. ولا تدخل هذه الثالثة أيضا في التهور في الإقران يعني في الجهاد فكما ترون من قام بالعموم ذهب هذا المذهب ومن قال بالخصوص ذهب الى ما ذهب اليه ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ولذلك على اساس المذهب الاخذ بالعموم وهو ان الانصار يجب ثالثا التحور في الخروج في الجهاد او في الاحكام في الجهاد قال الحاكم حدود الاله يعني على اساس هذا التفسير على جواز الهزيمه في الجهاد اذا خاف على النفس وتدل على جواز صرف الامر بالمعروف اذا خاف لان كل ذلك القاء النفس الى التهلكه ويدل على جواز وتدل على جواز مصالحه الكفار والنظام اذا خاف الامام على نفسه او على المسلمين كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه وكما فعله امير المؤمنين علي عليه السلام مسلمين وكما فعله الحسن عليه السلام المصالحه معاويه وتدل ايضا على جواز مصالحه الامام بشيء من اموال الناس اذا خشي يستهلكه ويؤيده انه اراد ان يصالح يوم الاحزاب بثلث بمال ثمار المدينه حتى ثور سعد بن معاذ وسعد بن عباده فاشار بترك ذلك والرسول عليه السلام لا يعزم عن الا على ما يجوز والتهلكة والهلاك والهلك واحد مستهلكة مصدر والتهلكة بضم التهلكة بضم اللام وقال الخارجي لا أعلم في كلام العرب مصدرا على التهلكة تفعلة إلا هذا وقال لي هو من نوادر المصادر ولا يجري على مثل تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله يعني أدوهما بحقوقهما. الإتمام هنا بمعنى الفعل نفسه. أتموا يعني أدوا بالمعنى الإتيان. أتموا وأتموا الحج والعمرة لله طبعا على هنا في قراءة كانت يعني غريبة وهي وأتموا الحج والعمرة لله. قرأها من ذهب إلى عدم وجوب العمرة فقال إنما الأمر متوجه إلى الحج لكن القراءة المعروفة وأتموا الحج والعمرة استدل بها بعض العلماء على وجوب الحج والعمرة من كلام السيوطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال أن يثيبهم عليها يعني على النفقة وغيرها. وهذا تأويل بلا شك هذا تأويل لصفة المحبة يعني كما يفسرها بأن يحب بمعنى يثيب قد يفهم منه أنه بذلك يعني يؤول صفة المحبة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه هنا بالإثابة. فهذا طبعا مخالف لمنهج السلف في إمرار آيات الصفات على ما جاءت دون ما تأويل أو تعطيل أو تشبيه. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إما المقصود بأتموا الإتمام يعني تأديتهما تأديتهما تامتين بجميع مناسكهما المشروعة لوجه الله تبارك وتعالى. أو يكون المقصود أتموا الحج والعمرة لله يعني أن الإنسان إذا شرع في الحج أو في العمرة حتى لو كان تطوعا يجب عليه الإتمام وأن يقطع تلك الأداء كما قال تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم فمن شرع في عبادة لزمه إتمامها طبعا إذا كان فلان وجدا أما في أعمال التطوع إذا شرع فيها فحتى من قال لا يلزمه إتمامها استثنى الحج والعمرة واستدل بهذه الآية وأتموا الحج والعمرة عليهما حج والعمرة بالذات إذا شرع الإنسان فيهما حتى لو كان تطوعا يجب عليه أن يتمهما فاستدل بهذه الآية. وهذه الآية يعني اختلف العلماء فيها أولا يعني هل هي دليل على تغطية الحج أم ليس بدليل؟ من قال إنها دليل طبعا لابد أن يفسر أتموا بمعنى يعني أدوا الحج والعمرة لله يعني تكون مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من الطريق الآخر قال هذه ليست دليلا على فرضية الحج فالآية يعني نزلت سنة خمس أو ست من الهجرة ما بين الست الآن أظن خمس من الهجرة فمن قال إن الحج فرض سنة خمس من الهجرة تزل بهذه الآية ومن قال إن الحج فرض بقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت يتقى عليه سبيلا قال فرض في سنة 9 من الهجرة وأجاب عن هذه الآية بأنها لا علاقة لها يعني استئناف الحج من بداء بداء أفعال الحج إنما هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله لا علاقة لها بموضوع الفرضية وإنما هي توجب إتمامهما بعد الشروع فيهما فقط ولا علاقة لها بفرضية الحج. واستدلوا بها أيضا على القول الأول استدل بعض العلماء على وجوب العمرة كوجوب الحج لأن الله تعالى أمر بإتمامهما معا. قال الرازي أتموا خطاب لمن خرج حاجا أو معتمرا وأمر ألا يصرف وجهه حتى يتمهما. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى واحتج به في وجوب إتمام كل عبادة دخل فيها الإنسان متنفلا، إذ أنه متى أفسدها وجب قضاؤها. وقيل إنه خطاب له ولمن لم يتنفس بالعبادة، وذكر لفظ الإسلام تنبيه على توفية حقها وإكمال فرائضها. وعنم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله واحتج به في وجوب العمرة، وإنما قالت الحج والعمرة لله ولم يكن ذلك في الصلاة والزكاة، من أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج والعمرة إلى أصنامهم، فخصهم بالذكر لله تعالى حثا على الإخلاص بهما ومجانبة ذلك لاعتقاد المحذور. فإن أحصرتم فما استيسر من الهج، فالإحصار الحق. إن حفظتم عن إتمام الحج والعمرة فما استيسر من الهج. وهناك خلاف مشتهر بين العلماء في الإحصار، هل الإحصار يكون فقط بالعدو؟ وهذا مذهب بعض العلماء، قال الإحصار لا يكون إلا بالعدو، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى بعد ذلك فإذا أمنتم، فلا يقال لمن مر فإذا أمنتم، وإنما يقال لمن حدثه العدو. وفريق آخر من العلماء قالوا إن الإحصار يثمن الإحصار بالعدو ويثمن الإحصار بالمرض أو بالسلطان الظالم أو أي ذلك من الأسباب التي تحدث الإنسان عن الحد. فما استيسر يعني فتسبحوا أو فتحروا أو يعني عليكم أو الواجب عليكم أو اهدوا، ما استيسر من الهدي، والهدي أو الهدي، الهدي أو الهدي هو ما أهدي إلى مكة من النعم. يعني يقول الهدي هي جمع، جمع إيه؟ هدية، والهدي جمع هدية، وهو ما أهدي إلى مكة من النعم لينحر تقربا إلى الله تعالى. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طبعا يعني يجب الهدي على من أحصر ما لم يشترط، إذا اشترط الإنسان عند الإحرام لا يجب عليه إذا أحصر أو أحصر أن يذبح هديا، لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضماعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا فاتية أي مريضة، فقال حجي فاصطرفي أن محلي حيث حدثتني. إذا الإنسان إذا كان يولد إذا كان يعني يحرم بالحج أو الأمر ويخشى أنه قد يحدث حادث سواء سلطان ظالم أو عدو أو مرض أو غير ذلك من الأعراض ولا يحس لا يكون عليه هدي إذا أحصر فيضطرب عند الإحرام. يقول مثلا لبيك اللهم بعمرة ومحلي من الأرض حيث تحدثني أو محلي حيث حدثني، يعني أنا أحرم لكن بفرض إن حبست وأحصرت فأنا محل ولست محرما، أنا حل من الأرض حيث تحدثني، هذا ما يسمى بالاضطراء بالإحرام. ولا تحدثوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، يعني الموضع الذي يحل فيه نحر الهدي وهو المكان الذي يدخل فيه، والمقصود به موضع الإحرام، وهذا أقرب إلى يسر الإسلام من أن يقال إن المحل هو أن يوعد رجلا في الحرم ويذبحه له في موعد معين، وهو أيضا نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حفره وأصحابه كفار قريش عن الدخول في الحرم، حلقوا وذبحوا هديهم بها للحجرية ولم يبعثوا بها إلى الحرم. قوله تعالى الحج والعمرة لله، يقول السيوطي: أدوهما بحقوقهما، أدوهما بحقوقهما. وهناك أيضا تفسير آخر، يعني أتم الحج والعمرة في ثلاثة مرات في تفسيرها أو أربعة. الأول أداؤهما والإتيان بهما، أداء الحج والعمرة، الإتيان مقصود به الأداء، أتم يعني الأمر بالأداء، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أداهن. ومنه أيضا قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. المذهب الثاني أو القول الثاني في التفسير وأتم يعني إتمامهما بعد الشروع فيهما، فمن أحرم بنسك وجب عليه المبيت فيه ولا يفسخ. المذهب الثالث: إتمامهما أن تحرم بهما من بويرة أهلك، وهذا قول علي رضي الله تعالى عنه، وقال إحياء التوحيد إتمام يعني، وهذا المقصود به يعني أن تفرد كل واحد منهما بكثرة، وإن الحج والعمرة لله، يعني اجعل سفرة واحدة مثلا للحج وسفرة واحدة للعمرة، فهذا هو معنى الإتمام، أن تحرم بهما من بويرة أهلك، يعني كل واحدة تمشي لها سفرا مستقلا، فهذه صورة الإتمام عند بعض العلماء، واضح؟ وهذا دليل لمن فضل الإفراد على التمتع والقران، يستدل من هذا التفسير، قال: أتم الحج والعمرة لله، يعني أن تحرم بهما من بويرة أهلك، يعني تمشي سفرا مستقلا لكل مسلم. وقالوا إن التمتع فيه جمع نسكين في سفر واحد، جمع نسكين في سفر واحد، واضح؟ وذهبوا إلى أن الجمع، ولذلك يجب على المتمتع به، لماذا يجبر النقص في عبادته؟ لأنه بدل ما يسافر لكل نسك، طبعا الآن ليس مقام الترجيح، أنا أذكر فقط ما في التفسير، أن هذه بالذات تحتاج كلاما مفصلا جدا في تفسير هذه الأحكام، واضح؟ فاحتج لها ايضا من فضل الافراد على المتمتع على اساس ان المتمتع يتمتع به انه يوفر على نفسه سفر، بدل ما يخطط سفر مرتين، مره للعمره ومره للحج، يسافر سفره واحده ويضرب عصفورين يعني بحجر واحد، فيؤدي الحج والعمره في سفره واحده، يؤدي العمره في الاصل والحج، ثم يتمتع يبقى في داخل مكه حتى يهدى يوم التروية، فيغل بالإيه؟ بالحج، فتمتع سفرة واحدة وأدى عمرتين، فنزه وتوفى ووفر على نفسه سفرة، ومسافر سفر واحد، واضح؟ فلذلك يكون هذا نقص في عبادته يجب للدم، يجب عليه الدم في حالة التمتع حتى يجبر هذا النقص الذي نسى عن عدم إهدام السفرة واحدة، واضح؟ وهذا بحث طويل، موضوع المفضلة بين أنواع الحج، فليس هو مقصود كلامنا الآن. قيل أيضا: أتم الحج والعمرة لله، قال سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج خافضا لهما، لا لتجارة ولا لغير ذلك، يعني أن تجارب النية فقط لإرادة الحج والعمرة، طبعا مع عدم تحريم التجارة أو زيارة الأقارب أو صلة رحم أو غير ذلك من الأسباب. لكن قال إتمامهما أن تخرج خافضا فقط الحج أو العمرة. وقيل: أتم الحج والعمرة لله، يعني أدوهما كاملتين ظاهرا وباطنا. يقول السيوطي: أتم الحج والعمرة لله، أدوهما بحقوقهما، فإن أحصرتم منعتم عن إتمامهما بعدو فتتيسر، يعني ما تيسر من الهدي، يعني عليكم، يعني عليكم أن تذبحوا ما تيسر أو تهدوا ما تيسر، وهو شاء أقمت في الشاء، ولا تحلقوا رؤوسكم، أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله، لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله، يعني حيث يحل ذبحه، وهو مكان الإحصار عند الشافعي، المكان الذي احصر فيه الانسان، كما ذكرنا بدلاله فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر آل الحديبيه نحر في نفس الموضع، فيذبح فيه بنيه التحلل ويفرق على مساكين هذا الموضع ويحلق وبه يحكم التحلل، فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه أذى حمل أو صداع فحلق بالإحرام، أي علة مرضية أدت إلى أنه يحلق وهو محرم، يحلق رأسه وهو محرم. معروف أن قص الشرع أو الشعر أو حلقه بأثناء الإحرام من محظورات الإحرام. والأثر المعروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا لنسفه أو نسيه فليهلك دما. فهنا الآية طبعا أولى أن تدل بها فمن كان به فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي ضرر كوجود القمل مثلا في الشعر ولا علاج له إلا أن يحلق يعني رأسه فيذبح ويعني ففدية يعني فعليه فدية من صيام لأنه حلق من صيام يعني ثلاثة أيام أو صدقة بثلاثة آصع من غالي رؤوس البلد على ستة نصف أي نصف ساعة أو بالتكفير واحد من ثلاثة. وقلت قليل من حلق لغير علم لأنه أولى بالكفارة، يعني إذا كان الذي حلق العضو لمرض مثلا وحلق وعلم فدية فكيف من حلق بغير عضو هذا أولى بأن يؤدي هذه الكفارة. وكان من استمتع بغير الخمس فتكفير والنطق والدرم لعذر من تعطف فعل هذه الاشياء المحظوره في الاحرام ايضا عليه فديه من صيام او صدقه او نطق. فاذا امنتم يعني امنتم العدو بان ذهب او لم يكن، فمن تمتع اي استمتع بالعمره اي بسبب فراغه منها بمحظورات الاحرام الى الاحد اي الى الاحرام به لأن يكون أحرم بها في أسبوع الاثنين، يعني التمتع كيف يكون السفر متمتعا؟ متمتعا يؤدي أولا عمرة في أشهر الحج. يؤدي عمرة في أشهر الحج يعني من أول شوال وذي الحجة طبعا و تسعة الأوائل من ذي الحجة. يؤدي العمرة ثم يمكث في الحرم ولا يخرج الى مسافه قصر، اختلف العلماء يعني اذا خرج متاثرا من مكه وعاد مهما بالحج فهذا مفرد وليس متمتعا. لماذا؟ لان احنا قلنا التمتع لانه بيتمتع بوفر على نفسه فقط، فلو انه ادى مثلا عمره في شوال ثم رجع مثلا الى مصر ثم احرم بالحج من مصر وراح ادى الحج، هل انا هذا متمتع؟ ليس هذا متمتع، متمتع في المسافر فقط كده. بعض العلماء يقولون انه لا ينقض تمتعه الا بما اذا عاد الى الميقات، الميقات الذي اتى منه، او الى اي ميقات من المواقيت في المناطق دي، او اذا سافر مسافر قصر، وهذا اقرب للاقوال وهو نظر الى الاحد، اذا خرج من مكه مسافه سفر فيكون غير وعاد مهلا بالحج فليس هذا بمتمتع. واضح؟ قال الراغبي لا يجب الدم او بذله في التمتع الا باربع فرائض، بإيقاع العمرة بأصل الحج والتحلل منها به، يعني يؤدي عمرة بأصل الحج ويتحلل. والثاني ان يسمي الحج من سنته، يعني اذا ادى العمرة والعظيم ظل ماكثا في مكة لكن حج السنة القادمة، هل هذا متمتع؟ لا، يبقى اول شيء يؤدي العمرة بأصل الحج. ثانيا يسمي بالحج في نفس السنة. والثالث ألا يرجع إلى الميقات لإنشاء الحج. والرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لأن الذي وحده ثلاثة فقط من حاضروا أقصد أهل مكة ليس لهم تمتع، أهل مكة ليس لهم تمتع، واحد مكي يعيش في مكة وأدى العمرة في أشهر إيه؟ من الحج. واضح؟ ثم أهل بالحج في يوم الترويح، هل هذا متمتع؟ لا، أهل مكة ليس لهم تمتع. قوله تعالى فمن تمتع من عمرة أي بسبب فراغه من العمرة بمحظورات الإحرام إلى الحج أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره فلا استيسر من الهج وهو شاك يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل أن يذبحها يوم النحر. الحقيقة مش الأفضل، هو لابد أن يذبحها في يوم النحر لقوله تعالى حتى أنه الهدي محلة، المحل في محل زماني ومحل مكان، محل مكاني بالنسبة لمن هو في مكة أو المحرم المعتمد، محل إيه؟ الحرم نحن ومنى، الحرم سواء منى أو داخل مكة، كل واحد يعني من حرم وغير تحديد. واضح. المحل الزماني هو يعني يوم النحر، هو يوم النحر، هذا هو المحل الزماني الذي يحل فيه ذبح أو هدي إرداء الأنعام. أما قبل ذلك لما يحصل الحجاج يقولوا إن جعلين ومفيش طعام وكذا ويذبحوا قبل يوم النحر، فهذا والله تعالى أعلم ما يصح. فمن لم يجد، أي من لم يجد الهدي لفقد الهدي عند مساواة فقدها أو فقد ثمنها مثلا، فقيام ثلاثة أيام، يعني فعلي القيام ثلاثة أيام في الحج. في الحج اختلف مدى إقام هذه الأيام الثلاثة، فبعضهم قال في أصل الحج، بعضهم قال بعد الإحرام بالحج. وأقرب الأقوال الله تعالى أعلم أنه يمكن أن يصوم الثالث والسابع والثامن، لا دخول في التاسع لأن يوم يعني عرفة، وإذا صام يوم عرفة فيضرب عن الدعاء وعن العبادة، يشد الجهد الذي يبذل اليوم باليوم عرفة، فيصوم الثامن السادس والسابع والثامن في الحج. واضح. وبعض العلماء قالوا يحرم بالحج، يحرم بالحج ثم يصوم وهو محرم. وقام الدليل على جواز قيام أيام التشريق الثلاثة اللي هي يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، غير يوم العيد يصوم ثلاثة أيام التشريق، تم الدليل على استثنائها من النهي لمن فقد لمن لم يجد يعني الهدي. فقيام ثلاثة أيام في الحج يكون في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، يعني سبعة وتقم عليه، والأفضل قبل الثالث لقراءة الأيام يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قول الشافعي. وكان هناك دليل على أن هذا جائز، أن يصومها في ثاني وثالث ورابع الأيام التشريق. وفقعتم إذا رجعتم، أي إلى وطنكم أو إلى مكة وغيرها. وقيل إذا لا فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات عن الغيبة، تلك عشرة كاملة، هذا تأكيد مما قبله، سبع أو ثلاثة، ليه؟ يعني لتأكيد هذا الحكم، ذلك يعني ذلك الحكم المذكور هو وجوب الهدي، أو ذلك هو الصيام على من تمتع، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني لأن لم يكونوا على دون مرحلتين من مكة عند الشافعي، فإن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا أذن عليه ولا صيام وإن تمتع. يعني المقصود إن تمتع يعني إن أدى العمرة بأدى الحج وأدى الحج في نفس السنة، فهذا كان من أهل مكة لا أذن عليه، هذا معنى أنه أهل مكة ليس على النبي عليه الصلاة والسلام تمتع عليه به، يعني لا يجب عليهم الدم. ذلك لأن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله أي فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله تأمير الآخر. ثم قال تعالى: الحج أشهر المعلومات، الحج يعني وقت الحج، أشهر المعلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وقيل كله، يعني هذا من الإمام مالك أن كل ذي الحجة داخل في أصل الحج، لما قال لما أقل الجمع ثلاثة، والآية تقول الحج أشهر ثلاثة ثلاثة مش اثنين، فلذلك قال الإمام مالك ذو الحجة يدخل فيها اليوم. من العلماء من قال لا، يعني ليست عشر من الحج، بمعنى فمن فرض فيهن، يعني معناها أن يجوز أن معنى أن أشهر الحج أو أوقات الحج التي يجوز فيها أن يعني ينوي الإنسان الحج ويطلع في أعمال الحج، فمن فرض فيهن هل يجوز أن يحج إن كان في اليوم العاشر من الحجة؟ العاشر هو إيه؟ يوم العيد. هل ممكن واحد يحرم بعد دخول عرفات خلاص؟ الناس انطلقوا من عرفات طبعا نجوم. ولذلك أصح المناهج هذا هو من قال أصل الحجرية أول وهم القاعدة والتسع من جنود الحجة. التسع من الحجة الأمن في التاسع يجوز الإنسان ينشئ نية الحج. لذلك يقول تعالى فمن فرض فيهن الحج فيهن فهي غرض لإنشاء الحج فهذا لا يكون إلا من جهة سوال حتى اليوم التاسع من ذي الحجة. فمن فرض على نفسه فيهن الحج يعني الإحرام به فلا رفث يعني لا جماعة فيه ولا فسوق يعني لا معاصي ولا جدال يعني لا خصام أما في الحج. بالرفث يعني مع التنوين في الثلاثة يعني في القراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد النهي. وما تفعل فطبعا ظاهره الخطأ لكن المقصود النهي لا رفث أو لا فسوق أو لا جدال هي ظاهرها الخطأ. لكن هل هذا يقع بعد الشهر؟ لا يقع بذلك حتى الحج لا يقع بذلك. المقصود هنا النهي النهي. جازيكم به وما تفعله من خير يعلمه الله فيجازيكم به. ونزل في اهل اليمن وكانوا يحجون بلا جاز فكانوا يكونون كلا على الناس يتقطنون على الناس لانهم ما يعني يزعمون انهم متوكلون ويأخذون من الحج بدون جاز. وتزودوا يعني ما يبلغكم لسفركم فان خير الجاز التقوى. قيل هنا التقوى ما يتقى به سؤال الناس. خير الجاز التقوى قيل التقوى يعني الزاد او المال الذي يقيك ان تسال الناس او تتوكل عليهم ما يتقى به سؤال الناس وغيره. واتقون يا اولي الالباب يعني يا ذوي العقول. ليس عليكم جناح ان تبتغوا يعني في ان تبتغوا اي تطلبوا فضلا اي رزقا من ربكم بالتجاره في الحج. هذا لا رفضا من ذكر راحتهم من الله كانوا يتحملون من التجاره في الحج. فنزلت هذه الآية لإباحة ذلك. ليس عليكم جناح هذا الصيغة تفيد الإباحة. أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات يعني بعد الوقوف بها فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله يعني بعد المبيت بمزدلفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام للتنبية والتهليل والدعاء. قيل ان المشعر الحرام هو جبل في اخر المزدلفة يقال له مزحلح. ومما يوصف له ان اغلب الناس لا يلتفتون لان هناك وقفة اخرى غير وقفة عرفات. وقفة عرفات كل الناس يهتمون بها اما وقفة المزدلفة فينظر من يهتم بها من الحجاج. وهي وقفة تكون بعد يعني قراءة الحج يعني مبكرا جدا قدر المستطاع. يعني الفجر يصلي الفجر مبكرا ثم يستقبل السنة ويظل واقفا يدعو حتى اذا اسفر جدا يعني ينتشر الضوء وتكاد الشمس قط الشمس يخرج حينئذ يتجه الى منى لغمر الجمرة على العقبة الكبرى. فهذه الوقفة أيضا من المواضع المباركة في الحج ولات يغفل عنها أكثر الناس. فهناك وقفة في المزدلفة أيضا كما أن في عرفات وقوفا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أكثر جدا رواه مسلم. واذكروه كما هداكم يعني لمعالم دينه ومناسك حجه. والكفر هنا للتعليم. واذكروه كما هداكم يعني لأنه هداكم للتعليم. وإن كنتم من قبله يعني من قبل هداه لمن الضالين يعني عن هذه الشريعة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم أفيضوا يا قريش وهو عام لجميع من حج من حيث أفاض الناس يعني من عرفة يعني شبثوا بها معهم وكانوا يقفون من مزدلفة الترفعا عن الوقوف معهم. وثم للترتصيد بذكره واستغفروا الله يعني من ذنوبكم ان الله غفور رحيم اي غفور للمؤمنين رحيم بهم. مع ذي الصدق لكن هنا رب لابد منها في الحقيقه في تفسير هذه الايات. قوله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيروا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حقيقة أن الأثر هنا أن الإفاضة هنا ليست من المثلث، الإفاضة هنا من عرفات، الإفاضة هنا من عرفات وليست من المثلث، مع أن سياق الكلام وهذا الذي ذهب إليه السيوطي أن الإفاضة من المثلث وأن من ثم بالتخفيف، يعني أولا ثم فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. التفسير الطبيعي هو ما قاله السيوط أن أفيضوا ثم هنا من إيه؟ للتفسير معنى الصراط الأخرى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أنا أفيضوا من أينما من مزدلفة. الأقرب أن أفيضوا هنا من عرفات لأن ثم هنا ليس للقرارات فإنه هي للتفاوت بين الإفاضتين من الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة. يقول القرارات منه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس حتى يعني صلح لنا هذا الامر ثلاث مرتبه او يعني المعنى المقصود من هذه الايه هذا يعني يبرر لنا هذا التفسير. اكيد من حيث افاض الناس يعني من عرفات لا من المزدلفه في الخطاب والفعل. اما ان الخطاب هنا اقيم الاول موجه الى من؟ موجه الى بعض الناس او انه موجه الى قريش بالذات قريش لان قريشا كانوا يترفعون على الناس ويتعالون عليهم كانوا يتنفروا على الناس الجاهليه ويتعالوا عليهم طبعا يعتقدون بانفسهم يقول نحن خدم الحرم الله ونحن خدم الكعبه فهذا خلق عظيم فيترفعون عنه ان يخرجوا مع الناس من عرفات اعتدادا بحرمه الحرم وكانوا يسمون الايه؟ الحمر. نعم يقول انتقام الاسلام احدهما انه لقريش وذلك لما كانوا عليه من الترفع على الناس والتعالي عليهم وتعرضهم عن ان يساووهم في المنصب ازاي قريش تقطع قبائل العرب بواسيه العربات وكان يقول نحن اهل الله وقبطان حرم يعني سكان حرم فلا نخرج منه فيقفون بجمع للمسلمين وسائر الناس لعرفات وقد روى البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن بان دينها يقفون بالمزدلفه وكانوا يسمون الحمر وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الاسلام امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان ياتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم افيض من حيث افاض الناس من اين كان يفيض الناس فهذا ابطال لما كان يفعله الحمص في الجاهليه من امتناعهم من خروج عرفات وكانوا يسيرون على الخط المزدلفه كما ذكرنا في السبب لذلك هذه الايه تبطل هذه السنه الجاهليه من الحمص بطريقه قريش واضح فافيضوا من حيث افاض الناس يعني انتم وسائر الناس سواء ما هو الذي كانوا يتميزون به انه كانوا لا يخرجون العرفات فاراد الله هنا ان يثبت ذلك بقوله افيضوا من حيث افاض الناس يعني من عرفه ولذلك قلنا ان ثم هنا ليست لترتيب الافعال نفسها ولكن لترتيب ايه؟ التفاوت بين الافاضتين. ايوه فلما جاء الاسلام امر الله نبيه ان ياتي عرفات ثم ياخذ بها ثم يفيض منها كذلك قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس. القول الثاني ان قوله ثم افيضوا امر لجميع الناس ان يفيضوا من حيث افاض الناس والمقصود الناس هنا ابراهيم عليه السلام. الناس يعني ابراهيم عليه السلام. باعتبار ان يعني ان ابراهيم عليه السلام يمثل الصوره المجتمعه او الكامله المخصصه بالانسانيه على سبيل المثل ابراهيم عليه السلام، لان الواحد قد يسمى باسم الجماعه تنبيها على انه يكون مقامه في التفصيل ويكون الشعير، وليس على الله المتفعلي ان يجمع العالم في واحده. وعلى هذا قال ان ابراهيم كان امه قانتا لله حديث، كان امه فاصبح على ابراهيم واحد امه. ولذلك قالوا ان الناس هنا من حيث اصاب الناس، يعني من حيث اصاب ابراهيم عليه السلام. فان قيل لا معنى ثم فانها تستلزم صلاحيه الشيء عن نفسه، سواء عطف على مجموع الشرط والجزاء او الجزاء فقط. فالجواب ان كلمه ثم ليست بالتراخي بل مستعاره بالتفاوت بين الاصابتين، اي الاصابه من عرفات والاصابه من مزدلفه. واثبات البعد بينهما بان احدهما صواب والاخر خطا، من الاصابه من عرفات صواب والاصابه من مزدلفه خطا، على النحو الذي كان يفتنه قريش. قال التفتاجاني لما كان المقصود منه فقوله تعالى ثم أتيب من حيث أصاب الناس، المعنى الشعر به كان معناه ثم لا تتيب من مزدلفة، ثم لا تتيب من مزدلفة ولكن تتيب من عرفة من حيث أصاب الناس، واضح. والمقصود من إعراب كلمة ثم التفاوت بين الإصابتين في الرتبة، لأن إحداهما خطأ والأخرى خطأ. وأجاب بعضهم بأن ثم بمعنى الواو، وأتيت بمعنى الواو، واستغفر الله يعني عما سلف من المعاصي إن الله غفور رحيم. وكثيرا ما يأمر الله سبحانه وتعالى في نهاية العبادات بالاستغفار وبذكره، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغ من الصلاة استغفر ربه ثلاثة. ثم يقول تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا تفرغتم من أعمال الحج ونفرتم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني اظهروا جهودكم في الثناء على الله وفرح آلائه ونعمه، كما كتب علينا في ذكر آبائكم ومفاتيحكم وأيامهم بعد قضاء منازلكم. وعن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم، مجرد ما يطلبوا من الحج يقفون في موسم الحج، وكل واحد يعني يفتخر بآبائه وأجداده وقبيلته. فكل رجل منهم كان أن يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الدياب وليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله هذه الآية فيها إشعار تحويل القوم عن هذه العادة السيئة، وحتم على إفراد الله جل ذكره سبحانه وتعالى بذكره. ثم أرسل تعالى إلى دعائه بعد كثرة ذكره، لأن الإنسان إذا أكثر ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يقول ثم دعا فتقدم الذكر على الدعاء مظلة الإجابة، وذم من لا يسأله إلا بأمر دنياه وهو موعد من عند أخرى. وقال فمن الناس أي الذين ماتوا قدر الآخرة وكانت الدنيا أكبر همهم. فمن الناس من يقول يعني في أثناء ذكره ماذا ربنا آتنا مرغوباتنا بالدنيا، لا نطلب غيرها، عايزين الدنيا فقط، ربنا آتنا بالدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، يعني نصيب وحظ. لماذا؟ لأنه استوفى نصيبه في الدنيا بتخصيص دعائه بها. أو ما له في الآخرة من طلب خلقه، ليس عنده يعني همة يطلب شيئا في الآخرة، كل همه هو الدنيا. يقول ابن عباس كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خط وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أجل الآخرة شيئا فنزل فيهم ذلك، فنزل فيهم ذلك. وهذا حال كثير من الناس، الحديث يطول جدا في هذا لكن نحصل على هذه الإشارة. حال فهم الناس كل من هي هو الدنيا تعمير الدنيا تعمير الصحراء الحقائق القضية أنك في المساجد ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى ولا يسمون بالآخرة إذا حبوا فل الدنيا إذا أبغضوا فل الدنيا إذا ذكروا مدحوا من الإنجازات الدنيوية إذا ذموا فأيضا للدنيا أما الموقف من الآخرة والاستغرام من الآخرة فهذا ليس له يعني فيه صلاة ولا قلبا. قال قوم هؤلاء يقولون ما مؤمنين ولكنهم يسألون الله بدنياهم لا لأخرائهم ويكون سؤالهم هذا من جملة الذنوب حيث سأل الله تعالى في أعظم المواقف وأشرف المساجد حطام الدنيا وعرضها الثاني معرضين عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة ومعنى كونهم لا خلاق لهم في الآخرة يعني إلا أن يتوبوا أو إلا أن يعفو الله عنهم أو لا يكون خلاقهم كخلاق من سأل الله بالآخرة. ثم قال تعالى ومنهم من يقول لربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه الدعوة دعوة من الدعوات الجوامع ولذلك جاء في الحديث أنها كانت أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جمعت كل خير في الدنيا والآخرة وطرحت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب من اليوم تشمل العافية الدار الرحبة الزوجة الحسنة الرزق الواسع العلم النافع العمل الصالح المرحلة الهين الثناء الجميل إلى غير ذلك ولا منافسة من هذه الأقوال لا يكون بعض المتصفين يكون حسنة هي الزوجة الصالحة لا يتناسى مع أن يكون إنها المركب الهني أو البيت الواسع أو غير ذلك من نعيم الدنيا أعمال الصالحة في الدنيا. هذا كله ينبغي في حسنة الدنيا، وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك رضوان الله تعالى ودخول الجنة وتواضعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتسيير الفساد. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تسيير أسباب هذه النجاة في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات والحرام. روى الإمام أحمد أن سأل أنسا هذه دعوته كان هذا بها النبي صلى الله عليه وسلم أكبر كان قال كان أكبر دعوة يدعو بها يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكان أنس إذا أراد أن يدعو هو بدعوات دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه وهذا رواه مسلم ومعروف ان هذا الدعاء من او هو الدعاء الوحيد الموفق في اثناء الصلاه. الدعاء الوحيد الذي ثبت موظفا في اثناء الصلاه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون فيما بين الركنين اليمانيين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ثم قال سبحانه وتعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يعني هذا الفريق الثاني باعتبار اتصافهم بما لا ذكر من النعوت الجميلة وما تفيه من المعنى من البعد يعني أولئك يعني إشارة لبعد مقامهم ومراتبهم ومنزلتهم. لهم نصيب مما كسبوا يعني لهم جنس لهم نصيب من جنس ما كسبوا من الأعمال الحسنة وهو الصلاة الذي هو المنافع الحسنة مما كسبوا يعني كأنها يعني سببية كأنها سببية من أجل ما كسبوا كقول تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا مما يعني من سبب خطيئاتهم كذلك هنا لهم نصيب مما كسبوا يعني من أجل أو سبب ما كسبوا من الأعمال وسمي الدعاء كسبا لأنه من الأعمال وهي موصوفة بالكسب والله سريع الحساب إن المقصود أنه سريع في الحساب سريع في السير يعني يجازيهم على قدر أعمالهم وكسب فيهم ولا يجعله شأن عن شأن لأنه سريع في المحاسبة أو بمعنى والله سريع الحساب يعني والله سريع حسابه كما تقول حسن وجهه أو حسن من وجهه فالجملة بديل لقوله فاذكروا الله فذكركم آباءكم، يعني يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب العباد، فنادروا إكثار الذكر وطلب الآخرة اكتساب الطاعات والحسنات. يقول الصوفي: فإذا قضيتم أن أتيتم، القضاء هنا بمعنى الأداء، مش القضاء بمعنى فعل العبادة بعد قبول وقتها، إنما القضاء هنا مثل قوله إيه؟ فقضاهن سبع سماوات في يومين، وهنا بمعنى أتيتم، مناسككم أي عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وفتنتم واستقررتم بمنى، فاذكروا الله أي بالتسجيل والثناء. كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة أو أشد ذكرى، يعني من ذكركم إياهم. ونطق أشد عن على الحال من ذكرى، المنصوب بإذكروا، إذ لو تأخر عنه لكان موصفة له. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي آتنا مصيبنا في الدنيا فيؤتاب فيها، وما له في الآخرة من خلاق أي من مخلوق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي نعمة، وفي الآخرة حسنة هي الجنة، وبقينا عذاب النار بعدم دخولها، وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين. والقصد به الحث على طلب خير الدارين كما وعد الاستواب عليه بقوله: أولئك لهم نصيب، أي ثواب من ما كسبوا، أي من أجل ما كسبوا، أي ما عملوا من الحج والدعاء. والله سريع الحساب لحاجة من خلق كلهم في قبل نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. ويعلق القاضي كنعان هنا بقوله: سهل كلام السيوطي رحمه الله في وصفه نصف النهار بأنه من أيام الدنيا، والصحيح أنه نصف يوم مقداره 50,000 سنة.